انه هل ضروري ان تكون دوله هي اللي تعلن حرها سواء كانت رقم جماعه او مثلا فئه مثل جماعات الفدائيين لان هؤلاء يعدلون مثلا على الاطفال الاسرائيليين ويفرض عليها فهؤلاء لهم مثل ما يفعلون يقتلوا ينهبوا المهم ان الاسلام لا يحب الغدر لما توجد جماعة فهي دولة معناها لما توجد جماعة يتخذون موقفا شرعيا تجاه دولة أخرى حين ذلك تنفي هذه الأحكام لكن ما أراك إلا أنك تبحث في أمور خيالية أن هؤلاء لا يعلنون الإسلام ولا يتبنونه إطلاقا ثم المال ثم المال الذي يعني في شباب المسلمين سنشاركون معهم ويستبقون مثلا هذه الأموال وهذه الدماء فأظن ليس لهم ذلك يا أخي يرجع البحث في الأصل المصري مشكلة أصل المصري هل هذا قتال إسلامي ولا قتال لروس مع عمان إذا رئيس الفدائيين يقول نحن لا نقاتل لقيام دولة إسلامية إنما نقاتل لقيام دولة ألمانية تضم المسلم الكافر واليهودي على قدر المساواة من الأساس يعني لكل حال نحن نقول عن بحث الموضوع الأصلي مع أنه لا نقول نقاتل لقيام دولة إسرائيلية يهودية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.